قناة فيصل الصفر تقدم كتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء لغة يدور على معان منها الإمضاء والحكم والإلزام. وشرعا بيان الحكم الشرعي والإلزام به. وقوله بيان الحكم الشرعي هذا يشترك فيه القاضي والمفتي، والإلزام به هذا خاص بالقضاء، فالمفتي فله أن ينقض هذا النذر. المسألة الرابعة قوله إن أختي نذرت يدل على علم النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن أخت عقبة عرفت النذر وجعلته لله وإلى بيت الله الحرام، ولكن منعها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي حافية. المسألة الخامسة قال لتمشي ولتركب، يدل على أن النذر إذا كان فيه مشقة لا يجب الوفاء به، وكما في الحديث السابق من نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارة. المسألة السادسة يدل على يسر هذا الإسلام، فالمشي لبيت الله الحرام من غير نعل لا يثاب عليه المرء، وإنما فيه مشقة، والقاعدة أن المشقة على قدر الأجر، وما قاعدة المشقة على قدر التعب فليست صحيحة من كل وجه، وإنما تصح على قدر التعب فيما هو مشروع مثل الصوم وصلاة الفجر مثلا، أما على قدر التعب فيما هو مشروع مثل أن يمشي نصف ساعة قبل صلاة الظهر ثم يدخل المسجد يقول أجر على قدر التعب فهذا غير مشروع. المسألة السابعة أن أحكام النساء والرجال في الشرع واحدة، فهذا الحكم لتمشي ولتركب للمرأة والرجل. ثم ذلك قال وللخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله غني إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن النذر مباح له كفارة. قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، يعني إن الله غني عن تعذيب تلك المرأة نفسها. قد فسرت هذه الرواية ما جاء في البخاري ومسلم: لا يلزم الناس بما أفتى به، ما القاضي يلزمهم به. وقد دل عليه الكتاب كقوله سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وكقوله سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ومن السنة أحاديث الكتاب. وقد دل العقل على أهميته، لأن الناس فيهم الضعيف والقوي، وطبع بعض الأقوياء أخذ حقوق الضعفاء، فأتى القضاء لإعطاء كل ذي حق حقه. وقد حكم الأنبياء عليهم السلام بين أقوامهم، وحكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا بين صحابته، ولكن حكمه كان قليلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحكومات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم تتجاوز 10 حكومات. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة 3، 2 في النار وواحد في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالشهداء، والأصل في الشهادة شهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله وهو يجاهد في سبيل الله يجاهد الكفار في سبيل الله عز وجل فإن هذا هو الأصل في الشهادة وهو الذي يعني يقال له شهيد في الأصل ويقال له شهيد ويدفن في ثيابه ولا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن في ثيابه وذلك ليكون ذلك شهادة يوم القيامة له لأنه قتل في سبيل الله ولهذا جاء في الحديث أنه يأتي الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك يعني يأتي يوم القيامة وهو على هذا الصفة اللون لون الدم والريح ريح المسك ليكون ذلك شهادة له على أنه قتل على أنه مقتول في سبيل الله وقد جاء يعني حديث تدل على أن جماعة من الناس يحصل لهم يعني الهلاك بصفات معينة أنهم شهداء والمقصود من ذلك الشهادة في الثواب وإلا فإنهم لا يعاملون معاملة الشهداء في المعركة الذين لا يغسلون ويدفنون في ثيابهم ولا يصلى عليهم وإنما هؤلاء يختلفون يغسلون ويصلى عليهم ولكنهم يعني يكفنون ولا يعاملون معاملة الشهداء ولكنهم شهداء بالنسبة للثواب بالنسبة للثواب وذكر مسلم رحمه الله عدة حديث أولها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي إذ رأى غصنا يعني فأخره عن الطريق فشكر الله له ذلك وغفر له وهذا يدلنا على فضل إماطة الأذى عن الطريق وأن الإنسان عندما يجد في طرق الناس يعني سواء كانت الطرق التي فيها المشاة الذي يمشون على أقدامهم أو طرق السيارات التي يكون فيها يعني شيء إذا مرت عليه السيارة يكون سببا في انقلابها أو حصول ضرر عليها وعلى من فيها فإن كل ذلك يعني يزال عن الطريق وينحى عن الطريق وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن شعب الإيمان يعني بضع و يعني بضع وستون أو سبعون وأن أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان يعني فإذا إماطة الأذى عن الطريق هي من الإيمان ومن شعب الإيمان وهذا يبين لنا أن الأعمال أنها داخلة في الإيمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان وجعله شعبا ومن ذلك ما يكون قوليا ومنه ما يكون يعني فعليا ومنه ما يكون من عمل القلب وهذا الحديث يعني فيه هذه الأمور الثلاثة التي هي القول هو لا إله إلا الله والفعل الذي هو الأذى عن الطريق وكذلك الحياء الذي هو يعني يكون في القلب وهو شعبة من شعب الإيمان فالرسول عليه السلام أخبر عن هذا الرجل الذي يمشي وأنه الله شكر له ذلك وغفر له ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يجد شيئا في طرق الناس فإنه يزيل ذلك الأذى سواء كان يعني فيه شوك أو زجاج أو حجارة أو يعني قطع يعني يتعثر بها الماشي أو يعني تصطدم بها السيارات ويحصل بسببها ضرر على الراكبين ثم ذكر خمسة شهداء ذكر خمسة من الشهداء أحدهم شهيد المعركة وهو الذي قتل في سبيل الله عز وجل وهذا هو الأصل يعني في الشهادة وغيره ملحق به من ناحية الثواب ولهذا قال الشهداء أنهم الشهداء خمسة المبطون المطعون هو الذي مات بالطاعون يعني المطعون الذي مات بسبب الطاعون حصل له الطاعون ومات به والمبطون هو الذي أصابه داء بطن في بطنه وهلك بسبب ذلك يعني في إسهال شديد أو يعني وجع شديد في بطنه ومات بسبب ذلك أو الانتفاخ الذي يكون في البطن وفيه الماء الذي هو الاستسقاء والمطعون والمبطون وصاحب والغرق والغرق الذي يغرق في الماء الذي يغرق في الماء وصاحب الهدم نعم وصاحب الهدم الذي انهدم يعني حصل أن انهدم عليه بيت أو انهدمت عليه عمارة ومات بسبب ذلك فإن هذا يقال له مات بسبب الهدم والمقتول في سبيل الله والشهيد في سبيل الله والشهيد في سبيل الله الذي هو الأصل الشهيد في سبيل الله الذي قاتل في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا وأصابه الأعداء وقتلوه فإنه يكون بذلك شهيدا وهو الذي يختص بأن لا بأن أنه لا يكفن وإنما يكفن بثيابه ولا يكفن في أكفان أخرى وكذلك لا يغسل حتى يبقى ذلك دليلا على على على جهاده وعلى أنه قتل يعني في سبيل الله عز وجل. وأما الأربعة الباقون فهم ملحقون به في الأجر والثواب ملحقون به في الأجر والثواب فهم شهداء في الأجر وليسوا شهداء في أحكام الدنيا فإن أحكام الدنيا تختلف الشهيد يعني لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه وأما هؤلاء فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وقد جاء حديث أخرى يعني في يعني في ذلك. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وسمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو صالح وذكوان السمان وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. الأخ يسأل في قولكم يكفن في ثيابه يقول معنى ذلك أنه تترك ثيابه عليه ثم يوضع عليه كفن؟ لا يكون ثيابه فيه الكفن. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثه قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد. ثم ذكر يعني هذا الطرق يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيها يعني ما في الذي قبله يعني من الشهداء الذين يعني الذين مر ذكرهم أو بعض الذين مر ذكرهم ولكنه جاء يعني فيه يعني ذكر الغريق وأن يعني الروايات يعني جاءت يعني فيه ولكنها يعني نص ولكن الحديث الأول نص في دخوله ضمن الخمسة الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الأخرى ففيها يعني ذكر الغريق وأنه يعني جاء يعني في بعض الروايات يعني تبعا لغيره وأما في الأول فإنه جاء معدودا من جملة الخمسة. والرسول عليه السلام سأل أصحابه قال ما تعدون الشهداء فيكم يعني من هم الشهداء؟ قالوا من قتل في سبيل الله وهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل يعني إذا كانت الشهادة مختصة بمن يموت في المعركة إذا الشهداء قليل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن من يكون له أجر الشهادة أكثر يعني من هذا النوع المعين الذي هو الذي يجاهد في سبيل الله. فلما قال إذن إن شهداء أمتي إذن لقليل بيّن عليه السلام يعني أناس يطلق عليهم أنهم شهداء فقال من قتل في سبيله هو شهيد، وهذا هو الأصل الذي ذكره الصحابة، من قتل في سبيله فهو شهيد، وهذا هو الأصل. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، يعني من مات في سبيل الله يعني ولم يكن عن قتال وعن جهاد، ولكنه شهيد، ولكنه حكمه حكم شهداء الآخرين، ليس حكمه حكم شهيد المعركة. ولهذا مثل المرأة التي مر ذكرها يعني في درس الأمس، وأن وهي يعني أم حرام بنت ملحان، أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لها أن تكون مع الغزاة الذين يركبون ثبج البحر، فقال أنت منهم، أو دعا لها. ولما خرجت من البحر أركبوها دابة فسقطت منها فاندقت عنقها وماتت بسبب ذلك. فهذه ماتت في سبيل الله، لكن ما قتلت في سبيل الله، ماتت في سبيل الله. ومثلها فإن حكم حكم الشهداء الآخرين الذين هم لهم الأجر والثواب، وليسوا يعتبرون شهداء المعركة، ولهذا مثلها يغسل ويصلى عليه، لأنها يعني ماتت وهي في سبيل الله، لكن ليس في المعركة وليس في القتال في سبيل الله، وإنما ماتت في الطريق، وماتت في أثناء الطريق، فيعني لها أجر الشهداء، وهي تعتبر من الشهداء، لكن ليست من الشهداء الذين لا يغسلون، وإنما تغسل وتكفن كما يكفن الأموات في غير الشهادة. من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، هو الذي مر المطعون، لأن المطعون في الحديث الأول هو الذي مات في الطاعون هنا. الآن يعني قد تكون أمراض مثل هذا أو نحوه، لا بد هذا الطاعون يعني بعينه من أمراض، يعني هذا الوباء العام الذي يصير يعني يكون فيه الفناء، يعني هذا هو الذي هو جاء في ذكر الطاعون. ومن مات في البطن فهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد، يعني هو المبطون الذي مر ذكره، المبطون الذي هو يعني بسبب وجع في البطن، إما إسهال شديد أو استسقاء وانتفاخ البطن، أو بوجع يعني حصل به موته، فهذا يعني هو المبطون، أي الذي مات بسبب الوجع في بطنه. قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. قال والغريق شهيد، هذا هو الذي يعني جاء ذكره هنا، ولكنه مذكور من جملة الخمسة التي جاءت الحديث السابق الأول الذي هو عن مالك. الحديث قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيك، لأن كلمة أخيك هذه يعني جاءت في بعض النسخ أخيك، وفي بعضها أبيك، والمحفوظ هو أشهد على أبيك. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان. عن أبي هريرة. قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي عن خالد، خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، عن سهيل بهذا الإسناد مثله. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم عن بهز بن أسد العمي، عن وهيب بن خالد، عن سهيل بهذا الإسناد وفيه وزاد والغرق شهيد. نعم. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت قلت بالطاعون. قالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قال وحدثناه وليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله. ثم ذكر هذا الحديث في الطاعون، وأنه يعني الموت به شهادة، وهذا عن أنس رضي الله عنه، قال عن حفصة أنه سألها لما مات يحيى بن أبي عمرو. يحيى بن أبي عمرو. نعم. قالت الطاعون. قال قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة. قال الطاعون شهادة يعني لما أخبرته لأنه مات بالطاعون فأخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون شهادة يعني صاحبه يعني من الشهداء. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك. عدد من الأسئلة الإخوة يقولون هل السرطان يكون من الطاعون؟ الله أعلم، لكن يعني أقول الله أعلم. قال وحدثناه الوليد بن شجاع عن علي بن مسهر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله. قال رحمه الله تعالى حدثنا ثم إن يعني الإمام النووي رحمه الله ذكر في كتابه رياض الصالحين باب قال باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني فذكر الأحاديث التي من هذا المعنى في يعني في هذا الباب، وعقد بابا في رياض الصالحين فقال باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني أنهم يعني ليسوا شهداء في أحكام الدنيا وإنما هم شهداء في أحكام الآخرة، بمعنى أنهم يثابون كما يثاب الشهداء، وأما بالنسبة للدنيا فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. وذكر النووي رحمه الله جملة من الأحاديث التي وردت في الصحيحين وفي غيرهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني بيان العدة التي يعني يستعد بها للقتال الأعداء، وقد جاء في هذا الحديث تفسير العدة التي في القرآن وعدوا لهم صلى الله عليه وسلم عدة، قال ألا إن العدة الرمي ألا إن العدة الرمي ألا إن العدة الرمي ألا إن القوة ألا إن نعم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة وعدوا ما استطعتم من قوة القوة الرمي، ذكر ذلك ثلاث مرات، والمقصود من ذلك معظم يعني ذلك وأهم ذلك، وليس معنى ذلك أنه كل العدة وأن كل القوة إنما تكون بالرمي بل تكون في غيره، يعني في إعداد السلاح ويعني وكذلك كل ما فيه يعني ما يحتاج إليه في الجهاد في سبيل الله فإن هذا مما يدخل تحت الإعداد، وليس خاصا بالرمي، ولكن ذكر الرمي الإشارة إلى أن هذا هو المعظم وهذا هو الأهم الذي كان يعني موجودا عندهم، وهذا نظير الحج عرفة، وإن كان الحج عرفة وغير عرفة وكذلك الدين النصيحة وإن كان الدين نصيحة وغير نصيحة، لكن لبيان أهمية يعني هذا النوع يعني في القوة يعني فسر به كما فسر كما جاء في الحديث الحج عرفة وكما جاء الدين النصيحة، يعني أن بيان عظم شأن النصيحة وعظم شأن الوقوف بعرفة وكذلك عظم شأن الرمي، وذلك أن الرمي يعني فيه الوصول إلى ما يريد الإنسان عن قرب وعن بعد عن قرب وعن بعد، لأنه يصيب يرسل الرمي فيصل إلى البعيد بخلاف السيوف فإنها ما تصل إلا إلى القريب الذي يعني يصير مع الإنسان وقريب من الإنسان، يعني السيف هو من العدة ولكنه ليس مثل الرمي، لأن السيف يعني ما يستعمل إلا إذا حصل التلاقي بين المسلمين والكفار، وأما الرمي فإنه يذهب إلى يصل إلى القريب وإلى البعيد يصل إلى القريب والبعيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وكرر ذلك وبين أهمية الرمي وعظيم شأنه وأن هذا هو القوة أي معظم القوة أو أهم القوة التي تكون في الجهاد في سبيل الله. وهذا فيه بيان من بيان السنة في القرآن، فإن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن القوة في هذا الحديث مجملة، وقد فسرها السلام ببعض ما يندرج تحتها بل بأهم ما يكون مندرجا تحتها، أهم ما يكون مندرجا تحتها هذا الحديث. عن عقبة بن عامر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم. وهذا بيان الأحكام الشرعية على المنابر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين الأحكام على المنابر، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد مر بنا في الدرس الماضي حديث نمع الباب من النيات، وأن عمر يعني كان يعني يخطب به عن المنبر ويرويه عن المنبر يعني وهو يخطب الناس، وهذا فيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان الأحكام الشرعية على المنابر، وكذلك صحابته الكرام، لأن ما يكون على المنبر يعني يكون أخذه يعني واسعا ويكون السامعون له كثيرين، فيكون يعني فيه يعني الإيضاح والبيان للعموم ولمن وللسامعين له بكثرة. سنفع المنبر يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وألا هذه يعني لأداة تنبيه، يعني بيان يعني أهمية ما يذكر بعدها، يعني أهمية ما يذكر بعدها. فإذن يعني الأهمية جاءت بذكر ألا وبذكر التكرار يعني لهذه الجملة ثلاث مرات، تكرار مجيئها ثلاث مرات، وكل ذلك يبين أهمية الرمي. وكما قلنا لأن الرمي يعني يصل إلى القريب والبعيد. قال حدثنا هارون بن معروف عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي عن أنه سمع عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال وحدثنا هارون المعروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يهلو بأسهمه. ما ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم أرضون، يعني تفتح البلاد، ويعني وأن يعني هذا الفتح يكون بالجهاد في سبيل الله، وأن الاستعداد للجهاد يكون بالرمي وبتعود الرمي والاستعداد للجهاد بمعرفة الرمي والتمرن عليه، يعني بحيث يعني إذا جاهد الإنسان يعني يكون عليه عنده خبرة يعني في إرسال السهام وفي الإصابة بها. والأسهم هي المقصود بها السهام التي يعني يلهو بها، يعني يشتغل بها، يعني يتمرن ويتمرس يعني عليها، ويعني في المناضلة والرمي بالسهام وإصابة الهدف الذي يعني يحدد، يعني حتى يكون من يفعل ذلك على خبرة وعلى مراس ومران، يعني عندما يلتقي بالكفار في جهاد في سبيل الله فإنه يصيب الهدف ويصيب مقصوده. نعم. فلا يعجز يعني حتى على أن الإنسان يعني يشتغل في الاستعداد بتعلم الرمي ويعني إجادته والحذق فيه. قال ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله. يكفيكم الله يعني أنكم يعني تفتح عليكم البلاد وتفتح عليكم ذلك بالجهاد، والله تعالى هو كافيكم وهو حسبكم الذي ينصركم ويؤيدكم بنصره. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وهذا فيه الحث على الاستعداد يعني التمرن على الرمي ويعني يعني إصابة الهدف حتى يعني هل يصيب أو لا يصيب، يتمرن حتى يعرف أنه قد أصاب، لأنه إذا وضع هدفا يعني هدفا يعني كما هو معلوم يعني من الأشياء الجامدة يعني بحيث يعني يصيبه. وأما بالنسبة للحيوانات فلا تتخذ هدفا لأن ذلك لا يجوز، لأن هذا تعذيب للحيوانات، والحيوان يذبح عندما يراد ذبحه يذبح، ولكن ما يتخذ يعني سهم يعني هدف يعني يرمى، ولكن يعني يتخذ يعني شيء ليس مما فيه الروح يعني بحيث يعني يعني يتنافس في الإصابة، لأن كل واحد يرمي فهل يعني فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ. قال وحدثناه داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يعني ذكر جاء أبو علي يعني في الأول باسمه ونسبه، وجاء في الثاني بكنيته، وجاء في الثالث بذكر كنيته ونسبته، وهو شخص واحد يعني أبو علي الشفي بن ثمامة بن شفي الهمداني، وفي الثانية أبي علي فقط ذكر بكنيته، وفي الثالث ذكر بكنيته ونسبته أنه الهمداني. وهمدان قبيلة كبيرة من قبائل العرب يعني، وأما همدان يعني بالذال فهي نسبة إلى مدينة يعني في بلاد الفرس في بلاد يعني البلاد الشرقية يعني في خراسان وما حولها، فإنه يقال همدان يعني بالذال فتح الميم والذال، وأما همدان فهي اسم قبيلة كبيرة من اليمن. قال حدثناه داود بن رشيد عن الوليد. ومن الذين ينسبون إلى همدان يعني عمرو بن عبد الله السبيعي يعني السبيعي الهمداني، فهو يعني همداني سبيعي وسبيعي يعني هم من همدان، لأن همدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة. داود بن رشيد عن الوليد. الوليد بن مسلم الدمشقي. عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني عن عقبة بن عامر قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيم اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك؟ قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وهذا فيه بيان أن الإنسان إذا تعلم الرمي أنه يحافظ عليه ويستمر عليه حتى لا ينساه، حتى إذا احتاج إليه في الجهاد وإذا هو على استعداد وعلى تمكن يعني من ذلك. وهذا فيه بيان أن من تمكن من الرمي وتعلمه فإنه يستمر على ذلك حتى لا ينساه، حتى إذا احتاج إليه في الجهاد في سبيل الله، وإذا عنده الاستعداد وعنده الخبرة وعنده المعرفة يعني بالرمي. وقد قيل لعقبة بن عامر قال إيش؟ أن فقيم اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير. يعني تختلف بين هذين الغرضين يعني يعني في الرمي، ويعني الغرضين هي الأشياء هي الهدف الذي يرمى إليه، وأنه قال تختلف بين هذين الغرضين يعني عدة أغراض أو أماكن يعني يحصل فيه يعني مرة هنا ومرة هنا. قال وأنت كبير. فقال لولا كلام صلى الله عليه وسلم أعانه، ما أشغلت نفسي ولا تعبت نفسي، لولا لأن الرسول قال من تعلم الرمي ونسيه من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى، يعني معناه أنه ظفر بخير وظفر يعني معرفة بالجهاد في سبيل الله وما فيه النكاية في العداء بالجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أهمله حتى نسيه وحتى يعني لا يفيد عندما يحتاج إليه. وهذا يبين أهمية يعني تعلم الرمي وأهمية المحافظة عليه، ويعني حتى لا ينساه. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث، الليث بن سعد المصري، عن الحارث بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن شماسة، نعم، عن عقبة بن عامر. نعم. وأما فقيم فهذا ليس من الرواة، يعني وإنما هو الذي حصل السؤال، ولكن الذي يعني يروي الحديث عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة، ولكن ذاك كان سببا في الحديث لأنه سأله وهذا يسمع الذي هو عبد الرحمن بن شماسة يعني فروى الحديث، وإلا فإنه قيما هذا ليس من الرواة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه، ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال أمتي طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني أنهم يعني ظاهرين عليه يعني قائمين به، ويعني عندهم العلو على غيرهم وتقدم على غيرهم. لا تزال طائفة من ظاهرين على الحق حتى لا يضرهم من خذلهم يعني خذلهم فلم ينصرهم يعني تخلى عن نصرتهم، هذا هو الخذلان، يعني اللي هو ترك النصرة وعدم النصرة، يعني أن من لم يحصل ذلك وقال له يعني خاذل، ومن يعني ساعد على ذلك قال له مناصر أو ناصر. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني جاء في بعض الأحاديث أن أمر الله هو يعني حصول يعني ريح يعني لينة تقبض روح كل مسلم ومسلمة، وبعد ذلك يبقى أناس حثالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة، وقد جاء في بعض الروايات ذكر يعني حتى تقوم الساعة، والمقصود ذلك قرب قيام الساعة، لأن الحديث جاءت مبينة بأن تقوم عليهم الساعة شراه، وأنهم يعني ليس الله معبودا في ذلك الوقت الذي تقوم فيه الساعة، لأن الذين هم فيه من شرار الناس ويعني وإنما المقصود من ذلك قرب قيام الساعة، وذلك خروج ريح لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا حثالة لا خير فيهم وعليهم تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهر أمتي، أيوة الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة، يعني كل مدعو للدخول في هذا الدين الحنيف، ولا يسع أحدا أن يكون يعني يزعم بأنه يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفع النصارى اليهود أنهم يتبعون موسى ولا ينفع النصارى أنهم يتبعون عيسى، وإنما عليهم بعد بعثة صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا يدل على أن الكل مدعو إلى الدخول في هذا الدين، وأن شريعته ناسخة للشرائع ودينه ناسخ للأديان، ولا يكفي أو يغني أحدا أن يقول إنه تابع لفلان أو تابع لفلان. فلا ينفع اليهود أن يقول إنهم يتبعون موسى، ولا ينفع النصارى أن يتبع عيسى، وإنما عليهم أن يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه. هذا الذي يقول اليهود إنهم أتباعه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه. وكذلك عيسى بن مريم الذي يعني النصارى يعني يقول إنهم أتباعه، يعني ينزل في آخر الزمان من السماء فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل انتهى، يعني ليس يعني انتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم، وإنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الأمة أمتان: أمة دعوة، وهم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأما أمة الإجابة وهم الذين دخلوا في هذا الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصاروا أجابوا الدعوة ودخلوا في الدين الحنيف. وقد جمع الله عز وجل بين يعني هاتين الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، بقوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى. لهذا حذف المفعول لإفادة العموم: والله يدعو إلى دار السلام كل أحد. قال الله عن النبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني كل أحد، ليست الهداية خاصة بل التي هي الدعوة والدلالة والإرشاد التي وصف الله بها نبيه وأنه يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدل ويرشد، فإن هذا عام. وأما هداية التوفيق التي هي الدخول الإسلام، قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى دار السلام، هذه أمة الدعوة، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد. وأمة الإجابة الذين دخلوا في الدين هم الذين قال فيهم: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا قوله: لا تزال طائفة من أمتي، يعني التي هي أمة الإجابة. لا تزال. ومعلوم أن أمة الإجابة يدخل فيها يعني أنواع من أهل البدع، ولكنهم يعني لم يصلوا إلى حد الكفر ولم يكونوا كفارا. ولهذا جاء في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني هم أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة لكل الخلق من الإنس والجن، ولكن أمة الإجابة هم الذين يعني يتفرقون ويكونون بهذا المقدار وبهذا العدد من الفرق، ولكن لا ينجو منهم إلا فرقة واحدة، وهم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي بعض الروايات قال: هم الجماعة. فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني مستحقة للنار. وليس من ذلك أنهم يعني كفار، يعني فإنهم من أمة الإجابة ولم يصلوا إلى حد الكفر، ولكنهم يؤاخذون ويعاقبون إذا شاء الله عز وجل يعاقبهم، وإن تجاوز الله عنهم تجاوز عنهم. والنجاة إنما هي لمن اتصل بهذه الصفة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: ما كان على ما أنا عليه وأصحابي، ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة من هذه 73 هي الناجية التي تحصل لها النجاة والسلامة من العذاب، وأما الفرق الأخرى فهي تحت المشيئة، وهم مسلمون لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهم كذلك يعني أنهم ظاهرين على الحق وأنهم قائمين بالحق وأنه لا يضرهم من خذلهم يعني حتى يأتي أمر الله. وأمر الله جاء بيانه في بعض الأحاديث بالريح التي تقبض روح كل من أمنه ويبقى بعد ذلك حثالة لا خير فيهم تقوم عليهم الساعة. ولهذا قال إن من شرار الناس من تذيقهم الساعة وهم أحياء. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي. أبو الربيع العتكي هو سليمان بن داود الزهراني. وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني. عن أبي قلابة. وهو عبد الله بن زيد الجرمي. عن أبي أسماء. وهو عمرو بن مرثد. عن ثوبان. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وعبده كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة ومثل حديث ثوبان المتقدم أنه لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس. لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس. نعم يعني ظاهرين على الناس غالبين ومتميزين وقائمين بأمر الله. نعم. حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حتى يأتي أمر الله يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون إلى ذلك الوقت الذي هو قرب قيام الساعة. يعني هذا الوصف مستمر إلى تلك الغاية التي ينتهي بها يعني هؤلاء الذين يقومون بالحق وذلك أنهم يهلكون ويموتون ولا يبقى إلا أناس لا خير فيهم يعني تقوم عليهم الساعة. لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي. قال حدثنا ابن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير. عن وكيع وعبده. عبده بن سليمان. كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. قال حدثنا ابن أبي عمر. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. عن مروان يعني الفزاري. مروان بن معاوية الفزاري. عن إسماعيل عن قيس. مروان بن معاوية الفزاري هذا هو الذي يعني يعرف بأنه عنده تدريس الشيوخ والتدريس تدريسان تدريس الأسانيد وتدريس الشيوخ. أما تدريس الأسانيد فهو أن يروي الراوي عن يعني عن من لقيه ومن أخذ عنه بلفظ مهم السماع كعن أو قال هذا تدريس الإسناد. فإذا صرح بالسماع أو جاء في بعض الطرق أنه قال سمعته أو قال أخبرني أو قال حدثني فإن التدريس يعني شبهة التدريس والمحذوف التدريس يذهب لأنه صرح بالسماع. لأن المدلس إذا روى بالعنعنة أو بقالة مما يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع فإذا جاء عنه في بعض الطرق يعني ما يفيد الاتصال وأنه سمع بدون واسطة بأن قال سمعت فلان أو أخبرني فلان وحدثني فلان أو قال لي فلان هذا يدل على الاتصال. وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر الشخص بغير ما اشتهر به لأن يعني إذا كان مشهور يعني مثلا بنسب أو كذا يأتي به يأتي بذكر اسمه أو بكنيته مع ذكر جدي جد من أجداده فيكون يعني يلتبس. فيعني من يعني من لا يكون عنده يعني خبرة ومعرفة فإنه يظن أن هذا رجل وهذا رجل, يعني يظن أن هذا الذي جاء بهذا الوصف أو بهذه الصيغة يعني أنه رجل آخر غير الرجل الذي يذكره بصيغة أخرى. هذا يقال تدليس الشيوخ, يذكر شيخه بغير ما استعار به فيلتبس على الناس فيظن أنه شخص آخر. هذا مروان بن معاوية الفزاري هذا قيل إنه معروف بتدليس الشيوخ. عن إسماعيل عن قيس, قيس بن أبي حازم, قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام, يعني هؤلاء يقال لهم المخضرمون. وقيس بن أبي حازم هو يعني منهم, والمخضرمون هم الذين أدركوا كبار الصحابة, أدركوا كبار الصحابة لأنهم يعني كانوا موجودين في زمن صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يعني يحصل لهم شرف الصحبة واللقي بالرسول لقي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني يقال لهم الخضرمون لأنه أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام, ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر عن الصنابحي أنه كان جاء من اليمن وأنه لما كان في الجحفة يعني جاء ناس من المدينة وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وأنه دفن يوم كذا, يعني وكان في الطريق ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا عن سويد بن غفلة وهم الخضرمين أنه يعني جاء يعني في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا, كاد أن يكون صحابيا, ما بينه وبين الصحبة يعني شيء لأنه جاء في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين, والمخضرمون عدد, منهم قيس بن أبي حازم هذا, ومنهم سويد بن غفلة, ومنهم معرور بن سويد, ومنهم يعني أبو وائل شقيق بن سلمة, وعدد يقال لهم المخضرمون. وقيس بن أبي حازم قيل إنه الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة, اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة الذين هم من كبار الصحابة, ويعني فاتفق له أن يروي عنهم. والمخضرم كما عرفنا هو الذي لقي كبار الصحابة, لقي كبار الصحابة. فقيس بن أبي حازم هذا هو الذي قيل له إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. والعشرة المبشرين بالجنة يعني هم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد, كل واحد ذكره بمبتدأ وخبر, قال رسول الله أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ويعني أبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. يعني هؤلاء عشرة شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد, وإنما قيل لهم العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد, وإلا فإن غيرهم شهد له بالجنة مثل ما جاء في عكاشة المحصن أنه يكون من السبعة الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب, وكذلك ثابت بن قيس بن شماس الذي كان يعني جهوري الصوت, ولما نزل لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية, فبقي في بيته يعني يبكي يخشى أن تكون أصابته هذه الآية. ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لسعد بن معاذ سيد الأوس يعني ما شأنه يعني شأنه يعني شأن فلان, قال أن آتيك بخبره. وذهب إليه وسأله وأخبره فرجع نفسه وأخبره وقال هو من أهل الجنة, وقال هو من أهل الجنة ليس من هؤلاء الذين يعني تعنيهم الآية, وأنه كان يعني يخشى أن يكون حبط عمله. وكذلك بلال, وكذلك الحسن الحسين, وكذلك يعني جماعة يعني الرجال والنساء يعني جاءت لهم شهادة في الجنة في أحاديث متفرقة, وإنما خص هؤلاء لكونهم سردوا في حديث واحد فصارت لهم هذه المنقبة العظيمة. عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة, المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه, المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, وهذا كان من الشجعان ومن الدهات, وهو الذي جاء في حديث البخاري أن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه لما كان في جيش في غزو الفرس طلبوا واحدا يأتي للتفاهم يتفاهمون معه, فذهب إليه فذهب المغيرة بن شعبة, فلما لقي كبير الفرس قال ما أنتم؟ وقال نحن قوم كنا في بلاء شديد وفي فقر شديد, كنا نعبد الحجر والشجر ونمص الجلد من الجوع, فبعث الله علينا رسولا من أنفسنا دعانا إلى عبادة الله وحده وأمرنا بالجهاد في سبيله وأخبرنا بأن من مات منا هو في جنة عرضها السماوات والأرض, ومن عاش منا ملك رقابكم, ومن عاش منا ملك رقابكم. هذا كلام غير شعبة لكبير الفرس عندما طلب شخصا يأتي للتفاهم, وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم يعني تغلب على الأعداء لأنهم قد جاهدوا أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم, ومعلوم أن جهاد الأعداء فرع عن جهاد النفوس, فالذي لم يجاهد نفسه ولم يحصل منه جهاد نفسه لا يحصل عنده قوة على أن يقابل غيره, ولكن من جاهد نفسه واحتسب الأجر والثواب عند الله وقاتل لتكون كلمة الله العليا هذا هو الذي يحصل منه يعني. ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتغلبون على أعدائهم وهم كثيرون وأصحاب الرسول قلة, فيأخذون ما بأيديهم من الأسلحة وتكون يعني يتسلحون بسلاح العدو عندما يأخذونه منهم, وكان هذا شأنه رضي الله عنه وارضاه, القلة القليلة تغلب العدد الكبير من الكفار. قال وحدثني محمد بن رافع عن أبي أسامة, وحماد بن أسامة, عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وهذا مثل الذي قبله وفيه التنصيص على قيام الساعة, لكن الروايات الأخرى جاءت في ذكر أمر الله, وجاء في بعض الأحاديث بيان أن أمر الله هو الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, فإذا يقول حتى تقوم الساعة يعني حتى قرب يعني الساعة, لأن في الوقت الذي تقوم فيه الساعة ليس الدين ظاهرا, وإنما في حثالة لا خير فيهم يعني عليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق, ولكن ظهور الدين قبل ذلك يعني عندما يعني قبل أن تخرج هذه الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, يعني في حديث جابر بن سمرة مثل الحديث المتقدمة. أعيد الحديث, لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد المثنى ومحمد بشار, محمد المثنى هو الملقب الزمن وهو أبو موسى العنزي, ومحمد بشار هو ملقب بن دار, ويعني هذان من شيوخ أصحاب كتب الستة ومن صغارهم, وقد مر في الدرس الماضي أن هذين اثنين ومعهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي من صغار شيوخ البخاري, وقد ماتوا قبل البخاري بأربع سنوات, يعني ماتوا جميعا في سنة 52 و200, والبخاري مات سنة 256. ويعني هذان الرجلان اتفقا يعني في صفات كثيرة, اتفقوا في أنهم كلهم يعني بصريون, وأنهم يعني اتفقوا في الشيوخ والتلاميذ وفي سنة الوفاة يعني. ولهذا لما ذكر الحافظ بن حجر يعني في ترجمة أحدهما قال محمد الزمن, قال وكان هو بن دار كفر سيريهان, وكان هو بن دار كفر سيريهان, ومات بسنة واحدة. يعني أنهم متفقون في شيوخ التلاميذ وفي يعني البلد, ويعني وكان موتهما في سنة واحدة, وهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة كما ذكرنا ذلك بالأمس. عن محمد بن جعفر, محمد بن جعفر هو ملقب غندر, هو الملقب غندر. عن شعبة, شعبة بن الحجاج الواسطي. عن سماك بن حرب, عن جابر بن سمرة قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو مثل الذي قبله, وقوله ظاهرين إلى يوم القيامة يعني قرب, يعني قرب القيامة مثل ما مر في الحديث حيث الذي قبل هذا, يعني قرب القيامة وقرب قيام الساعة وقرب قيام الساعة. فقوله في هذا الحديث إلى قيام إلى يوم القيامة مثل الذي قبله يعني حتى تقوم الساعة, يعني قرب ذلك, وليس المقصود به حصول القيام قيام الساعة, وإنما عند وجود حصول أمر الله الذي هو الريح اللينة لتقبض كل مؤمن ومؤمنة, يعني كما جاء في الروايات الأخرى, فيحمل هذا على أن ذلك المقصود بقرب قيام الساعة, وأنه ليس المقصود أن الحق يعني مستمر حتى يحصل القيام, بل قبل القيام بمدة, والذين تقوم عليهم الساعة لا خير فيهم, يعني هم من شر الخلق كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيام الساعة يطلق إطلاقين, إطلاق يعني به موت ما كان حيا في آخر الزمان فيتساوى الجميع في الموت, يعني تقوم الساعة فيهلك ما كان حيا فيكون الجميع أموات, ثم ينفخ أخرى فيكون فيه خروج من القبور حصول البعث, ويقال لذلك قيام ساعة أيضا مثل ما جاء في آل فرعون النار عرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, وهم يعذبون في قبورهم في النار, يعني النار عرضون عليها غدوا وعشية يعني في قبورهم, وقال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, يعني كانت يأتيهم عذاب النار وهم في قبورهم, ولكنهم إذا بعثوا فإنهم يرمون في النار ويلقون في النار وينتقلون من عذاب شديد إلى إلى إلى عذاب أشد. فإذا قوله يعني حتى تقوم الساعة يعني حتى يحصل الهلاك يعني من كان حيا, ولكن مقصود بذلك كما عرفنا قرب قيام الساعة. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لما ذكر هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه ومثل ما تقدم يعني أخبر بأنه كان يعني وهو على المنبر يخطب الناس، وهذا كما عرفنا فيه بيان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الرسول وهم على المنابر، وذلك ليعم يعني ليكثر الآخذون لها والمتلقون لها، وهذا يدلنا على كمال حرصهم رضي الله عنهم على يعني على نشر السنة وعلى إبلاغها إلى الناس، وأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة كانوا حريصين على إبلاغ السنن وإبلاغ الكتاب والسنة، بل من ذلك أنهم يأتون بذلك أحيانا على المنابر ليكثر الآخذون والمتلقون لتلك السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهم يسمعونها تبين وتوضح من على المنابر. قال سمعت معاوية وهو على المنبر يقول سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أمر الله الذي هو الريح اللينة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ عن معاوية قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وهو ابن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه، وفيه بالإضافة إلى الجملة السابقة التي هي مرت في الحديث السابق يعني قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يعني يدل على فضل التفقه في الدين، وأن هذا من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يكون فقيها في دين الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه إذا تفقه في دين الله حفظ الله على بصيرة ودعا غيره على بصيرة، عمل على بصيرة ودعا غيره على بصيرة، يعرف الحق فيعمل به ويدعو إليه، يعلم الحق فيعمل به ويدعو إليه. فمن يريد الله بخير يفقهه في الدين. ثم ذكر الجملة التي مرت في الحديث السابق، وأنهم يعني يكونون طائفة من أمته ظاهرين على الناس وقائمين بالحق يعني حتى تقوم الساعة. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. من ناوأهم يعني خالفهم وأظهر يعني العداء لهم، ونعم إلى يوم القيامة إلى قرب القيامة كما مر في الحديث السابق أمر الله الذي هو قبل يوم القيامة. ونعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور عن كثير بن هشام عن جعفر وهو ابن برقان عن يزيد بن الأصم عن معاوية بن أبي سفيان قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله